بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي ليس الحياء بمانع لله تعالى من ضرب الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة الصغيرة في نظركم كالبعوض والذباب والعنكبوت، فإن فيها من دلائل القدرة وبدائع الصنعة ما تحار فيه العقول ويشهد بحكمة الخالق. وقد جعلوا ضرب المثل بها ذريعة إلى إنكار كون القرآن من عند الله تعالى. وفي الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إليه تعالى، ومذهب السلف إمرار هذا وأمثاله على ما ورد، وتفويض علم كون كيفيته إلى الله تعالى مع وجوب تنزيهه عما لا يليق بجلاله من صفات المحدثات، واختاره الآلوسي. وذهب جمع من المفسرين إلى تأويله بإرادة لازمة، وهو ترك ضرب بإرادة لازمه. نعم، جزاكم الله خيرا. وذهب جمع من المفسرين إلى تأويله بإرادة لازمه، وهو ترك ضرب الأمثال بها، لأن الاستحياء من الحياء وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوفه ما يعاب ويذم به، أو هو انقباض النفس عن القبائح، وهذا المعنى محال في حقه تعالى، فيصرف اللفظ إلى لازم معناه وهو الترك. بعوضة فما فوقها، البعوض ضرب من الذباب، ويطلق على البق المعروف وعلى الناموس. فما فوقها أي في الحجم أو في المعنى الذي وقع التمثيل فيه، وهو الصغر والحقارة. وما يضل به إلا الفاسقين، الفسق الخروج عن الطاعة، من قولهم فسق الرطب فسوقا من باب قعدة، إذا خرج عن قشره ويقع بالقليل والكثير من الذنوب، ولكن تعورف فيما كان كثيرا، وهو أعم من الكفر. فيقال للعاصي فاسق وللكافر فاسق، لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. والمراد بالفاسقين هنا الكفار جميعا، أو المنافقون، أو أحبار اليهود المتعنتون، بدليل الأوصاف الآتية: والإضلال خلق فعل الضلال في العبد، كما أن الهداية خلق الاهتداء فيه. وقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله، صفة للفاسقين، والعهد اسم للموثق الذي يلزم مراعاته وحفظه، يقال عهد إليه في كذا إذا أوصاه به ووثقه عليه. وعهد الله تارة أوصاه به ووثقه عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقال عهد إليه في كذا إذا أوصاه به ووثقه عليه. وعهد الله تارة يكون بما ركز في العقول من الحجة على التوحيد، وتارة يكون بما أوجبه الله على الناس على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتارة بما يلتزمه المؤمن وليس بلازم له في أصل الشرع مما ليس بمعصية، كالنذور وما يجري مجراها، ونقضه فسخه وإبطاله. نعم. وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقتلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء على إليها وارتفع من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه مع كمال التنزيه عن سمات المحدثات. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن الاستواء على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أو المعنى أقبل وعمد إلى خلقها بإرادته. والمراد بالسماء الأجرام العلوية أو جهة العلو. وقوله تعالى للملائكة هم جند من خلق الله ركز الله فيهم العقل والفهم وفطرهم على الطاعة وأقدرهم على التشكل بأشكال مختلفة وعلى الأعمال العظيمة الشاقة. ووصفهم في القرآن بأوصاف كثيرة منها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن رسل الله أرسلهم بأمره ومنهم رسل الوحي إلى من اصطفاهم من خلقه للنبوة والرسالة. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده جمع ملك والتاء لتأنيث الجمع وأصله ملأك من ملك نحو شمألة من شملة والهمزة زائدة وهو مقلوب مألك مقلوب مألك نعم جزاكم الله خيرا وهو مقلوب مألك ثم سهلوه فقالوا ملك. وقيل إن ملأك من لأك إذا أرسل ومنه الألوك أي الرسالة. خليفة هو من يخلف غيره وينوب منابه هو فعيل بمن والتاء فيه للمبالغة والمراد به آدم عليه السلام لأنه كان خليفة الله في الأرض. وكذلك سائر الأنبياء استخلفهم الله تعالى في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وإجراء أحكامه عليهم وتنفيذ أوامره فيهم. وقيل آدم وذريته آدم وذريته نعم جزاكم الله خير. وقيل آدم وذريته لأنه يخلف بعضهم بعضا في عمارة الأرض واستغني بذكره عن ذكر ذريته لكونه الأصل. وقوله أتجعل فيها من يفسد فيها الفساد الخروج عن الاعتدال والاستقامة ويضاده الصلاح نعم جزاكم الله خيرا ويضاده الصلاح. يقال فسد الشيء فسادا وفسودا وأفسده غيره. وقد عرف الملائكة نعم جزاكم الله خيرا وقد عرف الملائكة وقوع ذلك من الإنسان وقد عرف الملائكة وقوع ذلك من الإنسان بإخبار من الله تعالى أو إلهام. ولم يقص علينا فيما حكى الله أو ولم يقص علينا فيما حكى الله عنهم للإيجاز على عادة القرآن ولم يقص علينا فيما حق الله عنهم للإيجاز على عادة القرآن. والاستفهام استكشاف عن الحكمة الخفية في هذا الاستخلاف مع ما سيترتب عليه من الإفساد وسفك الدماء. ويسفك الدماء السفك الصب والإهراق يقال سفكت الدم والدمع سفكا من باب ضربة صببته. والفاعل سافك وسفاك والمراد به حصول التقاتل بين أفراد بني الإنسان ظلما وعدوانا. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ننزهك عما لا يليق بعظمتك تنزيها متلبسا بحمدك والثناء عليك من التسبيح وهو تنزيه الله من السوء على وجه التعظيم. وهو مشتق من السبح وهو المر السريع في الماء أو في الهواء. فالمسبح مسرع في تنزيه نعم مسرع في تنزيهه الله وتبرئته من السوء. ونقدس لك نطهر ذكرك عما لا يليق بك تعظيما لك وتمجيدا من التقديس بمعنى التطهير، ومنه الأرض المقدسة وروح القدس، واسمه تعالى القدوس أي الطاهر، واللام في لك زائدة لتأكيد التخصيص. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ألهمه معرفة ذوات الأشياء التي خلقها الله تعالى في الجنة ومعرفة أسمائها ومنافعها، أو ألهمه معرفة أجناس الأشياء وأنواعها ومعرفة أسمائها وخواصها، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال لهم على سبيل التعجيز أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فيما اختلج في خواطركم من أني لا أخلق خلقا إلا أنتم أعلم منه وأفضل. بمعنى اضطرب يعني أو ثار. نعم. فيما اختلج في خواطركم من أني لا أخلق خلقا إلا أنتم أعلم منه وأفضل، فلما اعترفوا بعجزهم وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا وليس ذلك منه، أمر آدم أن ينبئهم بها فأنباهم بها إظهارا لأحقيته في الاستخلاف في الأرض التي من شأنها أن توجد في هذه المسميات. قالوا سبحانك فيها هذه المسميات. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله فأنباهم بها إظهارا لأحقيته في الاستخلاف في الأرض التي من شأنها أن توجد فيها هذه المسميات. قالوا سبحانك تنزيها لك عن أن يكون فعلك لغير حكمة أو عن عدم قدرتك على خلق من هو أعلم وأفضل منا، وهو مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، وهو سبح مخففا بمعنى نزه أو معناه إسراعا إليك وخفة في طاعتك بفعلك كما يفعل السابح في الماء. وقوله تعالى اسجدوا لآدم، السجود لغة التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغيره، وخص في الشرع بوضع الجبهة في الأرض على قصد العبادة، والأظهر أن المأمور به السجود بالمعنى اللغوي وهو التواضع والخضوع لآدم تحية وتعظيما وإقرارا له بالفضل دون وضع الجباه، كسجود إخوة يوسف له، وهو إنما كان بالانحناء، وقد أبطل الإسلام ذلك وجعل التحية السلام والمصافحة. وهذا الأمر ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب وينفذ ما سبق به العلم، واقتضته المشيئة والحكمة. إلا إبليس هو أبو الجن، مشتق من الإبلاس وهو الحزن، وهو الحزن الناشئ عن شدة اليأس، وفعله أبرف لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء فأشبه الأعجمية، وقيل هو أعجمي لاشتقاق له، فلم ينصرف للعلمية والعجمة، والاستثناء منقطع وقيل متصل، وأن إبليس كان من الملائكة ورجحه الطبري. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى وزوجك، تقول العرب للمرأة زوج ولا تكاد تقول زوجة. الجنة جمهور أهل السنة على أنها جنة المأوى وهي دار الثواب والخلود للمؤمنين في الآخرة، وذهب آخرون منهم أبو مسلم الأصفهاني إلى أنها بستان في الأرض خلقه الله امتحانا لآدم وزوجه. وساق أدلة الفريقين الإمام ابن القيم ولم يرجح شيئا منها، والأحوط الأسلم الكف عن تعيينها وعن القطع بها، وإليه مال أبو حنيفة وأبو منصور الماتريدي في التأويلات. رغدا أي أكلا كثيرا واسعا بلا عناء، يقال رغد ويقال رغد رغد أو رغد عيشه رغد كسمع ورغد رغد نعم. كسمع ورغد رما نعم نعم نعم جزاكم الله خير. هو ضبطها بالضم وبالكسر يعني الوجهين نعم صحيح نعم نعم أحسن الله عليك. يقال رغد عيشه ورغد عيشه كسمع وكرما رغدا ورغدا اتسع وطاب وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من العيش. هذه الشجرة أبهم القرآن تعيينها ولم يقم دليل عليه، فالأولى عدم القطع به. والتاء فيها للوحدة الشخصية، ولذلك ظن آدم أنه إنما نهي عن عينها فأكل غيرها من جنسها، وقيل للوحدة النوعية وإنما أكل منها ناسيا أو متأولا، أن النهي نهي إرشاد فقط. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها أذهبهما وأبعدهما عن الجنة بكذبه عليهما ومقاسمته أنه لهما من الإزلال وهو الإزلاق، يقال زل يزل زلا وزللا زلق في طين أو منطق. والاسم الزلة وأزله غيره واستزل أزلقه فيه، أطلق وأريد به لازمه وهو الإذهاب. وقرئ فأزالهما أي نحاهما من الإزالة، تقول أزلت الشيء عن مكانه إزالة نحيته وأذهبته عنه. وقوله اهبطوا، الهبوط النزول من أعلى إلى أسفل ضد الصعود، يقال هبط يهبط ويهبط أي نزل من علو إلى سفل أو من علو إلى سفل. نعم أحسن الله إليك. والخطاب لآدم وزوجه كما قال تعالى قال اهبطا منها جميعا، وهما المقصودان بالخطاب في قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والقصة واحدة. ومتاع، المتاع اسم لما يسقيه من أكل وشرب ولبس ولبس أو ولبس ولبس نعم من أكل وشرب ولبس وحياة وأنس وغير ذلك. من متع النهار متوعا إذا ارتفع، ويطلق على الانتفاع الممتد الوقت. وقوله كلمات هي كلمات التوبة والاستغفار، والمأثور أنها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن ابن مسعود أنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. التواب الرجاع على عباده بقبول توبتهم أو بإعانتهم وتوفيقهم إليها. ويقال للعبد تواب بمعنى كثير التوبة، والندم والاستغفار من الذنوب بمعنى كثير التوبة والندم والاستغفار من التوب، وهو الرجوع لرجوعه إلى ربه في ذلك. ويلزمه ترك الذنب، والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على ترك معاودته، وتدارك ما فات من حقوق العباد بقدر الإمكان. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون قوله تعالى يا بني إسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ومعناه بالعبرية عبد الله أو صفوة الله وقد عدد الله في هذه السورة على بني إسرائيل من هذه الآية إلى آية 42 نعما عشرا حباهم بها رحمة وفضلا وقبائح عشرا ارتكبوها أو عشرا نعم وقبائح عشرا ارتكبوها جحودا وإثما وانتقامات عشرة أنزلها الله بهم جزاء وفاقا وأوفوا بعهدي أدوا ما عاهدتموني عليه من الإيمان والتزام الطاعة وكلمة عشرة في بط الشين إذا كان المعدود مذكر فتفتح وإذا كان المعدود مؤنث تسكر نعم جزاكم الله خير وأوفوا بعهدي أدوا ما عاهدتموني عليه من الإيمان والتزام الطاعة وأتموه واحفظوه يقال أوفى بعهده ووفى مشددا ومخففا إذا أتمه ولم ينقض حفظه والوفاء ضد الغدر وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد أو في جميع ما تأتون وتذرون من الرهبة وهي الخوف مطلقا أو خوف معه تحرز وفعله كعلم وقوله ولا تلبسوا أي ولا تخلطوا يقال لبس عليه الأمر اللي هو رهب يعني أي نعم سيد نعم جزاكم الله خير نعم ولا تلبسوا ولا تخلطوا يقال لبس عليه الأمر كضرب خلطه ومنه التلبيس بمعنى التخليط والتدليس وتلبس بالأمر اختلط ولابسه خالطه بالبر هو التوسع في الخير مأخوذ من البر بالفتح وهو الفضاء الواسع وأصل كل بر الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان أحبار اليهود يأمرون الناس بالطاعة والكف عن المعصية ولا يفعلون ذلك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي وإن الصلاة لثقيلة شاقة كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يقال كبرا ككرما كبرا وكبرا أي عظما إلا على الخاشعين أي المتضرعين المحبين للطاعة الذين قلوبهم إليها وفي الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة من الخشوع وهو الضراعة وأكثر ما يستعمل فيما يظهر على الجوارح قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوله تعالى الذين يظنون المراد بالظن هنا اليقين كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية على العالمين أي على الموجودين في زمانهم بالفعل فلا يتناول اللفظ من مضى ولا من يوجد بعدهم نعم وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا مما وجب عليها ولا تنوب عنها فيه من الجزاء يقال جزى عنه أي قضى وشيئا مفعول به، وقرئ تجزي بضم التاء من أجزأ عنه أي أغنى عنه، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا من الإغناء ولا تجديها نفعا، وشيئا مفعول مطلق. نعم. عدل فدية وبدل. نعم. عدل فدية وعدل بالفتح ما يساوي الشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، والعدل بالكسر المساوي من الجنس. ومن العرب من يكسر العين من معنى الفدية، وقيل للفدية عدل لما فيها من معنى المساواة والمماثلة والمعادلة، ولا هم ينصرون يعانون من النصر وهو العون، والمراد أنهم لا يمنعون من عذاب الله. هي القراءة سيدنا اللي ذكرها دي والله أعلم يعني أظن أنها يعني ليست أي قراءة من المتواتر. لا تجزي، يقول وقرئ تجزي. نعم. الشيخ شريف هذه من العشرة سيدنا يعني والله أنا الشيخ شريف السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياكم الله سيدنا. لا سيدنا هي ليست من المتواتر، لا تجزي. لا نعم. يبقى نعلم من هذا أن الشيخ ربما عرج على قراءة من قراءات السلام، ولا يشترط في هذا أن تكون من السبعة أو العشر من المتواتر يعني، أو المتواتر والمشهور. أمس أيضا مر معنا سيدنا موضع اللي هو يخدعون الله. لا نعم. يخدعون لم تتواتر وليست مذكورة. نعم. عند الخلف. نعم. نعم هذا كثير في التفاسير كما مر. نعم. معنا في ابن كثير. نعم سيدي. نعم نعم جزاكم الله خير. آمين. نعم. وقوله فرعون لقب لكل من ملك مصر في ذلك العهد، وفرعون الذي ولد موسى في زمنه وربي في بيته وكان يسومهم سوء العذاب، هو رعمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة. أما فرعون الذي أغرق فهو ابنه منفتاح على ما نقله صاحب قصص الأنبياء عن علماء الآثار. وقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، يبغون لكم أشد العذاب وأفظعه من السوم، وهو مطلق الذهاب أو الذهاب في ابتغاء الشيء. يقال سامت الإبل فهي سائمة أي ذهبت إلى المرعى، وسام السلعة إذا طلبها وابتغاها. والسوء بالضم كل ما يغم الإنسان. نعم كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي أو أخروي، وهو في الأصل مصدر ويؤنث بالألف فيقال السوء. وقوله ويستحيون نساءكم، يستبقون بناتكم ولا يقتلونهن ليستخدموهن، يقال استحياه أي استبقاه، وأصله طلب له الحياة والبقاء. بلاء اختبار وامتحان بالمحن المقتضية للصبر أو المنح المقتضية للشكر، أولاهما نعم أولاهما نعم أو لهما. نعم صلى الله عليه. نعم كلاهما يعني لكليهم. نعم أو لهما للترغيب والترهيب، يقال بلوته بلوا وبلاء، اختبرته وامتحنته. والاسم البلوى والبلية والبلوى. وقوله فرقنا بكم البحر، الفرق الفصل والتمييز، يقال فرقت بين الشيئين فرقا من باب قتل، فصلت بينهما، ومنه الفرقان. وقوله تعالى وقرآنا فرقناه فصلناه وميزناه بالبيان، أي فصلنا لأجلكم البحر بعضه عن بعض، والباء بمنزلة لام التعليل. والبحر بحر القلزم وهو البحر الأحمر، وكان عبورهم من مكان شمالي المكان المعروف بعيون موسى في البر الأسيوي، وهي لا تبعد عن مكان شمالي المكان المعروف بعيون موسى. نعم جزاكم الله خير. وكان عبورهم من مكان شمالي المكان المعروف بعيون موسى في البر الأسيوي، وهي لا تبعد عن السويس كثيرا كما في قصص الأنبياء، وهذا الفرق إحدى معجزات موسى عليه السلام. كتاب قصص الأنبياء الذي يذكره اللي كتبه الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله، وهو كتاب من الكتب المتميزة في الكتابة عن قصص الأنبياء، وهذا الجيل ومن بعده يعتمد عليه اعتمادا كثيرا في هذا الأمر. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين. وقوله تعالى: وإذ واعل 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل، أي اتخذتم العجل الذي صنعه السامري إلها معبودا، والمراد أنهم اتخذوا ما يشبه العجل في الصورة والشكل، ونسبة الخوار إليه في قوله تعالى: عجلا جسدا له خوار، مجاز، وهو الذي ذهب إليه الجمهور كما ذكره الآلوسي. نعم. وقوله تعالى: الكتاب والفرقان، الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضا، لفرقها بين الحق والباطل، والعطف من قبيل عطف الصفات، وقيل هو المعجزات الفارقة بين دعوى الصادق والكاذب كالعصا واليد وغيرهما، أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام، والعطف من قبيل عطف الخاص على العام. وقوله تعالى: بارئكم، خالقكم من العدم على أبدع صورة، يقال برأ الله الخلق خلقهم من العدم، وأصل مادة برأ يدل على انفصال شيء عن شيء، يقال برأ المريض يبرأ، ويبرو برأ وبروءا إذا نقه وزال عنه المرض وانفصل، ويبرؤ نعم جزاك كلاهما فيه الهمزة يعني. أي نعم نعم جزاك الله خيرا. يقال برأ المريض يبرأ ويبرؤ برأ وبروءا إذا نقه وزال عنه المرض وانفصل. وبرئ من الدين كسلم يبرأ. نعم. وبرئ من الدين، لا إله إلا الله، وبرئ من الدين كسلم يبرأ إذا زال عنه الدين وسقط. ومنه البرية للخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود. وقوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، فليقتل البريء منكم المجرم. وقوله تعالى: جهرة أحيانا بحاسة البصر، يقال جهر البئر كمنع، واجتهرها إذا أظهر ماءها، وجهر الشيء كشفها، وجهر كشفه. نعم. وجهر الشيء كشفه، وجهر الرجل رآه بلا حجاب. وقوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، فأحاطت بكم نار من السماء أحرقتكم، عقابا لكم لفرط عنادكم أو لظلمكم بطلب رؤية الحق في الدنيا، ونزول الصواعق المهلكة من السماء واقع مشاهد، ونزول الصواعق المهلكة من السماء واقع مشاهد. وقوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، الجمهور على أن الموت هنا هو مفارقة الروح الجسد، هو مفارقة الروح للجسد، والبعث إحياؤه بإعادة الروح إليه. ومن المفسرين من حمل الموت على الغشيان والهمود، كما في قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، والبعث على الإفاقة. ومنهم من حمل الموت على الجهل، كما في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، والبعث على التعليم. نعم. وقوله تعالى: نعم. الغمام يريحك الشيخ شريف. نعم سيدنا، تفضل. نعم جزاك الله خير. اللهم امين. تفضل شيخ شريف. سيدنا تتعهدنا بالتعليق على الآيات الصفات، لأن يعني سبحان الله لا يظهر ما مذهب الشيخ فيها يعني. كيف الشيخ اختار في البداية في المقدمة، ثم إنه في كل مرة يقدم مذهب السلف على مذهب غيره؟ نعم. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وجزاك مثل تفضل يا شيخ شريف. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى قال: وقوله تعالى: الغمام سحابا أبيض ظللوا به في التيه بشبه جزيرة سيناء من حر الشمس، واحده غمامة كسحابة، وأصل الغم ستر الشيء، وسمي السحاب غماما لستره ضوء الشمس. المن والسلوى، المن مادة حلوة لزجة تشبه العسل كالطل، تسقط على الشجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والسلوى طائر معروف بالسماني أو طير يشبهه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أو طير يشبهه، نعم، طائر معروف بالسمانة أو طير يشبهه، أطعم بهما في التيه. وقيل هما كناية عما أنعم الله به عليهم وهما شيء واحد، سمي منا لامتنان الله به عليهم، وسلوى لتسليهم به. وقوله تعالى: رغدا كثيرا واسعا بلا عناء. نعم. وقوله رغدا كثيرا واسعا بلا عناء، راجع آية 35 من 35 من هذه لا لا لا، هذا معروف يعني. نعم، أريد أن نراجع رغدا في قصة آدم أيضا يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ودخول الباب سجدا خضعا متواضعين خاشعين، شأن التائب من ذنوبه. وقولوا حطة أي شأنك يا ربنا، حطة أي أن تحط عنا ذنوبنا وتغفرها. والحطة كجلسة اسم للهيئة من الحط بمعنى الوضع والإنزال، وأصله إنزال الشيء من علو، يقال استحط. نعم، استحطه وزره. أحسن الله عليكم سيدنا. استحطه وزره، سأله أن يحطه عنه وينزله. أمروا أن يقولوا قولا دالا على التوبة وإظهار الندم، فخالفوا وجهروا بما يدل على الكفر والعصيان. وقوله تعالى: رجزا عذابا، قيل هو الطاعون، وأصل الرجز للاضطراب، ومنه ناقة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطربت لضعف فيها، وسمي العذاب رجزا لما يلازمه من الفزع والاضطراب. يفسقون يخرجون عن الطاعة، يقال فسق فلان عن أمر ربه كنصر وضرب وكرم. وفسقا وفسوقا إذا خرج عن، نعم، إذا خرج عن حجر الشرع. نعم. وقوله تعالى: فانفجرت إن بجست وانشقت وسالت، يقال فجر الماء فانفجر أي بجسه. فجر الشخص يعني. أحسن الله عليكم. يقال فجر الماء فانفجر أي بجسه فانبجس. وبابه نصر. وفجر القناة شقها. وفجر الماء فتح له طريقا فجرى وسالا. اثنتا عشرة عينا، لكل سبط عين تجري بالماء يشرب منها حتى لا تقع بينهم شحناء. وكانوا متضاغنين، وكانت العيون بالبر الشرقي من مصر قرب مدينة السويس مشربهم موضع شربهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تتمادوا في الفساد حال إفسادكم في الأرض. والمقصود النهي عما كانوا عليه من التمادي في الفساد، مأخوذ من العيث وهو أشد الفساد. يقال عثيا كرضيا، عثوا إذا أفسد أشد الإفساد. وقوله تعالى: وفومها، الفوم الحنطة، أي جميع ما يخبز أو من جميع. نعم صلى الله عليه وسلم. أو جميع ما يخبز من الحبوب، أو هو الثوم، أو هو الثوم. الثوم. نعم صلى الله عليه وسلم. أو هو الثوم. وقوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، جعلت محيطتين بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه مجازاة لهم على كفرانهم، وجملتهم في غالب الأمر في ذلة ومسكنة، أو هم مستحقون للذلة والهوان بسبب ارتكاب المعاصي والاعتداء على حدود الله في كل شيء والإفساد في الأرض وجحود الحق عنادا وقتل الأنبياء ظلما، وبما طبعوا عليه من الكذب والنفاق والمكر السيء والخداع وعبادة المال وشدة الحرص على جمعه والشح به. وأما إحاطة المسكنة بهم فلما يبدو عليهم من الاستكانة والخضوع عند الضعف والخوف من القهر، والمسكنة الخضوع مفعلة من السكون لأن صاحبها قليل الحركة والنهوض لما به من الحاجة والذلة وشدة المحنة. وقوله تعالى وباءوا بغضب، رجعوا به مستحقين له. قوله تعالى هادوا. عذرا يا شيخ لو سمحت، معلش. الله يبارك لك. عذرا يا شيخنا، انا مش المفترض نقرا الايات؟ يعني هي من ضمن الكتاب تقريبا. نعم اي نعم، وبدون انها من الكتاب او من غيره نقراها لنستحضر النص والمعنى. نعم جزاك الله خير. نعم معذره سيدنا، انا اقرا من طبعه لا ادري من اين ابدا في القراءه، يعني ليس فيها صفحه المصحف. لا الطبعه اللي مع الان اشتريتها ليست فيها طبعه، ليست فيها صفحه المصحف. طيب يبقى اقرا ربعا بربع ان شاء الله. هو هنا يعني موجود في الايات، يعني مثلا الايات القادمه من اول واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذه ستأتي بعد هاد والنصارى والصليب. جميل جميل. طيب أقرأها من هنا أو من طبعة المصحف سين. كما ترى، من هنا أو من هنا. جزاكم الله خير. سلام الله عليكم. وقوله تعالى هادوا صاروا يهودا، يقال هاد وتهود أي دخل في اليهودية، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب بقلب الذال دالا في التعريب، أو لما تابوا من عبادة العجل من هذا يهود هودا بمعنى تاب، ومنه إنا هدنا إليك أي تبنا. والنصارى جمع نصران بمعنى نصراني كندام وندمان، والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك في الأصل لأنهم نصروا المسيح. والصابئين جمع صابئ وهو الخارج من دين إلى دين، يقال صبأ الظلف والناب والنجم كمنع وكرم إذا طلع، والمراد بهم الخارجون من الدين الحق إلى الدين الباطل، وهم قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة ويزعمون أنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم. هنا الآيات سيدنا من أول وإذا أخذنا ميثاقه ابن شيث بن آدم. نعم نقرأه إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علم أنتم الذين دعوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى ميثاقكم العهد عليكم بالعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور. الطور الجبل المعروف بسيناء وهو جبل المناجاة الذي أنزلت فيه التوراة على موسى عليه السلام ورفعه إعلاؤه عن مقره وهو نطقه المذكور في قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهذا من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق عليهم تقوية لإيمانهم. وقوله تعالى اعتدوا منكم في السبت تجاوزوا الحد بصيد الحيتان فيه وقد نهوا عنه وأمروا بتعظيم السبت والتجرد للعبادة فيه. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والاعتداء مجاوزة الحد يقال اعتدى وتعدى إلى ظالم والظالم مجاوز الحد والحق خاسئين المبعدين عن رحمة الله مطرودين كما يخسأ الكلب والخسوء الطرد والإبعاد يقال خسأت الكلب خسأ وخسوءا من باب منع نعم أحسن الله عليكم سيدنا من باب منع فردته وزجرته وذلك إذا قلت له اخسأ وخسأ الكلب كخضع بعد. والجمهور على أنهم مسخوا حقيقة وعن مجاهد لم تمسخ صورهم ولكن مسخت قلوبهم فلم تقبل وعظا ولم تعي زجرا فمثلوا هنا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والقردة من أخص الحيوان وأدنائه. وقوله تعالى نكالا عقوبة يقال نكل به تنكيلا إذا صنع به صنيعا يحذر غيره. والاسم النكال وهو ما نكلت به غيرك وأصله من النكل بالكسر وهو القيد الشديد وحديدة اللجام لكونهما مانعين وجمعه عن كمية العقوبة وسميت العقوبة نكالا لأنها تحذر غير من نزلت به ارتكاب ما أوجبها. وقوله تعالى هزؤ سخرية وقوله تعالى لا فارض لا كبيرة هرمة ولا فتية صغيرة لم يلحقها الفحص بل نظ هزوا بل سخرية صلى الله عليه وسلم نعم. وقوله تعالى لا فارض لا كبيرة هرمة ولا فتية صغيرة لم يلحقها الفحل بل نصف بين السنين أو نصف بين السنين نصف صح نعم. وسط صلى الله عليه وسلم. يقال فرضت البقرة كجلس وظرف فروضا وفراضا طعنت في السن عوان بين ذلك نصف وسط بين السنين. والعوان من البقر التي نتيجت بعد بطنها البكر وجمعها عول. نتيجة وقول بعد فتح البكري وجمعها عون. نعم. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. قوله تعالى: فاقع لونها صادق الصفرة، يقال أصفر فاقع وأبيض ناصع، وفقع وفقع لونه يفقع ويفقع فقعا وفقوعا، اشتدت صفرته أو خلصت. وقوله تعالى: لا ذلول لم تذلل بالعمل، يقال بقرة ذلول بينة الذل بالكسر، أي هينة سهلة الانقياد، تثير الأرض تقلب الأرض للزراعة. الحرث هو الأرض المهيئة للزرع أو نفس الزرع، ويطلق الحرث على إلقاء البذر في الأرض وعلى إعدادها للزراعة. مسلمة بريئة من العيوب من السلامة، وهي التعري من الآفات. لا شية فيها، لا لون فيها يخالف لون سائر جلدها، وأصلها وشي. نعم. لحقها من النقص ما لحق زنا وعدا، يقال وشيت الثوب. وشيت. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. عفوا، وشيت، يقال وشيت الثوب، أشيه وشيا وشية، إذا جعلت فيه أثرا يخالف. إذا جعلت فيه. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. إذا جعلت فيه أثرا يخالف معظم لونه. وقوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: فادارأتم فيها، تخاصمتم أو تدافعتم في شأن هذه النفس التي قتلت، فألقى كل منكم تهمة القتل على الآخر، وأصله تدارأتم من الدرء وهو الدفع، لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا ويدفعه، يقال درأت عنه دفعت عن جانبه، فقلبت التاء دالا لتقارب مخرجهما، وسكنت للإدغام، فاجتلبت الهمزة للنطق بالساكن. وقوله تعالى: تعالى يضربوه ببعضها، أي ضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة فضربوه بها فأحياه الله تعالى وأخبر عن قاتله ثم سقط ميتا. وهذه معجزة أجراها الله تعالى على يد موسى عليه السلام في هذه الحادثة للدلالة على صدق رسالته ووجوب اتباعه، كما أجرى على يد عيسى عليه السلام إحياء الموتى. وقوله تعالى يتفتح بسعة وكثرة، يشقق يتصدع بطول أو بعرض، يحرفونه يبدلونه أو يؤولونه بالباطل، خلا بعضهم مضى إليه أو انفرد معه. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أتخبرون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته من قولهم فتح الله على فلان علم كذا، أي رزقه ذلك وسهله له؟ أو أتخبرونهم بما حكم الله به عليكم في التوراة من أخذ الميثاق على أنبيائكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته من الفتح بمعنى الحكم والقضاء، ومنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي حكم بيننا وبينهم بالحق. أي وقوله أحكم أحسن الله إليكم، نعم سيدنا. أم. ومنهم أميون أي جهال بالتوراة جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يقرأ من الرجال إلى أمه في جهله بهما دون أبيه. إلا أماني، أي لكن يعتقدون أكاذيب وأباطيل افتعلها أحبارهم فأخذوها عنهم تقليدا لهم لفرط جهلهم أو لفرط، لفرطي نعم صلى الله عليه وسلم، جمع نعم لفرط جهلهم جمع أمنية، وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء وتقديره، من منى الشيء فقدره، وأكثر ما يكون التمني في تصور الشيء عن ظن إلا وتخمين. أمانية، أي لكن يعتقدون أكاذيب وأباطيل افتعلها أحبارهم فأخذوها عنهم تقليدا لهم لفرط جهلهم. جمع أمنية، وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء وتقديره، من منى أحسن الله الشيء إليك، قدره. نعم. جزاكم الله خير سيدي، نعم. آمين. أي لكن وأكثر يعتقدون نعم من هنا أحسن من الله هنا. عليك. طيب تمام سيدي، أحسن الله عليك. وأكثر ما يكون التمني في تصور الشيء عن ظن وتخمين، فصار الكذب له أملك، وساغ أن يعبر عن الكذب بالتمني وعن الأكاذيب بالأماني كما فسره مجاهد، والاستثناء منقطع. وقوله تعالى فويل، أي عذاب أليم أو فضيحة أو حسرة أو هلك أو واد في جهنم، وهو في الأصل مصدر لا فعل له من لفظه، مثل ويح، ولا يثنى ولا يجمع. أياما معدودة، أي 40 يوما كما يزعمون، وهي مدة عبادتهم العجل. بلى نعم، تمسكم النار تمسكم مخلد نعم صلى الله عليه وسلم تمسكم النار مخلدين فيها، وهي حرف جواب كنعم وأجل، إلا أنها لا تقع جوابا إلا لنفي متقدم إبطالا ونقضا وإيجابا له، سواء دخله استفهام أم لا. ففي نحو ما قام زيد تقلى، أي قد قام، وفي نحو أليس زيد قائما تقول بلى، أي هو قائم. ومنه ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا، ولو قالوا نعم لكفروا. وقوله تعالى كسب سيئة، هي هنا الكفر، وأحاطت به أي أحدقت به واستولت عليه. والآيات القادمة طويلة، من أول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى نهاية الربع نعم، نقف تقريبا. هنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.